شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة فمنها شاتان إلى مئة وثلاثين، فإذا بلغت أربع مئة فمنها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة والله أجمع سواء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم في نصاب الغنم أنها 40، وفي ما يجب فيها، وقد نقل هذا الإجماع أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، والظن والظأن والماعز في ذلك سواء، هذا أيضا قد نقل الإجماع عليه ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن تيمية رحمه الله تعالى. والإجماع منعقد على أن أجناس بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أن إناثها وذكورها وأنواعها كلها في ذلك سواء. فصل في زكاة الخيل اتفقوا على أن الخيل إذا كانت بالتجارة ففي الدين مثل الزكاة، وإذا كانت بالركوب فلا شك فيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الخيل إذا كانت التجارة ففي قيمتها الزكاة، وإذا كانت الركوب فلا شيء فيها، والمراد أنها إذا كانت معدة للتجار فهي من جملة عروض التجارة، والصحيح فيها إيجاب الزكاة كما ذكر على ذلك الإجماع، وفيه خلاف شاذ، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم على إخراج الزكاة في تجاراتهم. وإذا كان الخيل غير معد للتجارة فإنه لا شيء فيه. اختلفوا في الخيل إذا لم يكن للتجارة ولا للركوب، فقال أبو حنيفة: إذا كانت سالمة ذكورا وإذا كان صاحبها خيالا، إن شاء أعطى لكل فرس دينارا، فإن شاء أعطى لكل مئة درهم خمسة دراهم من حيث القيمة، وبالذكور والإناث الخلص صغيرة وقيل لهم في الذكرى بإدرارها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم في الخيل الذي لا يكون معدا للتجارة ولا للركوب، فإنما كان معدا للتجارة ففيه بإجماعهم الزكاة لكونه من جملة ما يتجر به، وما كان معدا للركوب فبإجماعهم ليس فيه زكاة، وإنما الخلاف في غير هذين. والصحيح أن الزكاة غير واجبة في الخيل بحال، وهذا مذهب الجمهور كما ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستذكار لعدم الدليل على إيجاب الزكاة فيها مع عموم البلوى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت من دوابهم، ولم يذكر فيها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة منها، فلا يجب في الزكاة في الخيل زكاة إلا إن كانت من جملة عروض التجارة. واتفقوا على أن لا زكاة في النظام، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم أن البغال والحمير لا زكاة فيها إلا أن تكون معدة للتجارة، فحينئذ وجبت فيها الزكاة لا بالنظر إلى عينها بل بالنظر إلى المتاجرة بها، وقد نقل الإجماع على هذا الطحاوي رحمه الله تعالى. فصل في زكاة الذهب والفضة، اتفقوا على أن نصاب الذهب شرا مثقالا، وفيها نصف مثقال، وفي الأربعين مثقالا مثقال، وفي مئة مثقال، وفي مئة مثقال مثقال أو نصف مثقال، وفي مئة خمسة مثقال، وفي ألف مثقال خمسة وعشرون مثقال، وفي سوائل لها تفضيل. ونصاب الفضة مئة درهم، وفي خمسة دراهم، وفي ألف مثقال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم في نصاب الذهب أنه 20 مثقالا، والمراد بالمثقال الدينار الإسلامي، وأن نصاب الفضة هو 100 درهم، وب المعايير الحديثة فإن نصاب الذهب هو 85 جراما ونصاب الفضة هو 595 جراما. فإذا بلغ الذهب أو الفضة ما عين لهما فإنه يكون قد ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة، والمخرج من هذه الزكاة هو ربع العشر. فالواجب في ما بلغ النصاب من الذهب والفضة هو إخراج ربع عشره، وهو الذي أشار إليه بقوله في الذهب نصف مثقال، فإن نصف مثقال يكون ربع العشر، وكذلك في الفضة قال 5 دراهم وهي ربع عشره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الزائد عن النصاب بالذهب والفضة كيف يحسب مخرجه، ومذهب جمهور أهل العلم هو وجوب الإخراج من الزيادة بالحساب وإن قلت الزيادة، فإذا زاد الذهب جراما واحدا دخل هذا الجرام في حساب ربع العشر، وهذا القول هو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجب من المخرج في الذهب والفضة ولم يحد ذلك بحد سوى ثبوت النصاب، فإذا ثبت النصاب وجب إخراج الزكاة، وكلما زاد مال الإنسان فوق النصاب زاد قدر المخرج منه بزيادة ربع عشره. فلو كان الإنسان مالكا 300 درهم والنصاب من الفضة 100 درهم فإنه يحسب ربع العشر من المال كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار، هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة؟ وأصح القولين والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم أنه لا تجب الزكاة فيه لعدم صحة الأحاديث الواردة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى به، وأن استعمال الحلي باللبس والعارية كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين نساء المسلمين، ولو كان في ذلك شيء كالزكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم شأنها، فالأقرب أنه لا تجب الزكاة فيه. واتفقوا على أنه تجب الزكاة في حوالي الذهب والفضة لأنه لا يجوز استعمالها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن أواني الذهب والفضة فيها الزكاة إذا بلغت نصابها لأنه لا يجوز استعمالها، وقد نقل هذا الإجماع أيضا ابن عبد البر في كتاب التمهيد. واختلفوا في قول الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا يقوم ويبلغ نصابا، فقال له حقيقة ومالك واحمد بن روايه يقوم، وقال الشافعي واحمد في الروايه وابراهيم بن قديمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في ضم الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا هل يضمان أم لا، وتصوير هذه المسألة في من ملك مثلا ثلث النصاب من الفضة وملك ثلث النصاب من الذهب، فإن الثلثين إذا ضم إلى الثلث كمل بذلك نصاب واحد. والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول من قال أن الذهب لا يضم إلى الفضة لأن كل واحد منهما جنس منفرد، ولهذا لما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في أعيان الربا قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فسمى كل جنس واحدا منفردا بأصله. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم زكاة هذا وزكاة هذا لم يرشد صلى الله عليه وسلم إلى ضمهما، بل بين زكاة الذهب وبين زكاة الفضة بنصابهما. فالأظهر والله أعلم هو قول من قال من أهل العلم أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ثم اختلف من قال بالقوم فقال له حبيبه تراحم بالقوم القيمه فقال مالك واحمد في الروايه الاخرى القوم بالاجزاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المساله اختلاف القائلين بالضم، وهو القول الذي لم يرجح فيما سلف ذكره، بل الراجح انه لا يضم. واذا قيل بالضم فاهل العلم مختلفون في كيفية الضم، أتكون بالأجزاء أم تكون بالقيمة؟ والصحيح أن ذلك يكون بالأجزاء في تكميل النصاب. والمراد بهذه الصورة من ملك مثلا نصف نصاب الفضة وهو 100 درهم، وملك ثلث نصاب الذهب، فإذا قيل بأنها تضم بالأجزاء فإذا ضممت الثلث إلى النصف فلا يكمل النصاب، بل تكون 5 أسداس وينقص سدس عن تكميل النصاب. وأما بالقيمة فإنك لو حسبت قيمة الثلث من الذهب لكمل مع 100 درهم زكاة كاملة، ولكن الصحيح هو عند القول بالضم أن الضم يكون بالأجزاء ولا يكون بالقيمة، فينظر في قدر هذا وقدر هذا، فإذا كمل نصابا وجبت فيه الزكاة عند قول من يقول بالضم. فلو وجد مثلا ثلث من وجد مثلا سدس من الذهب وخمسة أسداس النصاب من الفضة، فحينئذ إذا جمعتا كانت نصابا كاملا. وإذا وجد مثلا ربع من الذهب وربعان من الفضة فإذا ضمت صارت 3/4 ولم يكمل النصاب، فحينئذ فتجب فيها الزكاة. ونحن بالحمد لله مستغنون عن هذا لما تقدم من أن كل واحد من هذين الجنسين منفرد بنفسه مستقل بذاته لا يضم إلى غيره. واتفقوا على أنه يجوز لأقلاتنا الوالدة أقل في إقراض زكاة منها بنفسه إلى مستحق وله دفعها بيقين في أصل فكان يستحقها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم على أنه يجوز لأرباب الأموال الباطنة إخراج الزكاة منها بنفسه إلى المستحقين وله دفعها إلى الإمام، فهو مخير بين هذا وهذا. والمراد بالأموال الباطنة الأموال التي تخفى على الناس، والأموال الظاهرة الأموال التي تظهر للناس. وأصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يبطن ويظهر أن الذي يبطن هو النقدان فقط، الذهب والفضة وما كان في حكمهما، وهي الريالات الموجودة بأيدي الناس، لأن العملات على الصحيح معدولة بهما، وفي ذلك بحث طويل، لكن هذا هو الأظهر. وما عدا ذلك فإنه من الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع وعروض التجارة. والمقصود أن تعرف أن صاحب المال الباطن مخير في إخراج زكاته إن شاء دفعها إلى الإمام وإن شاء أوصلها إلى مستحقيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع، هل يجوز لأربابها إخراج زكاتها أم يسلموها إلى الإمام؟ والصحيح في ذلك والله أعلم التفصيل بين حال المطالبة وعدمها، فإذا طالبه الإمام بإخراج الزكاة إليه وجعلها في يده كان ذلك واجبا عليه، لأن مرد تصريف الزكاة هو إلى الإمام أو من ينيبه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك لكونه إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك معاذ لما بعثه إلى اليمن لكونه كان متوليا عليه. أما إذا لم يطالب ولي الأمر بجعل الزكاة في يده فإن رب المال مخير في بين إيصاله إلى مستحقيه وبين رفعه إلى الإمام، والأموال الظاهرة والباطنة في ذلك سواء، فإن شاء أوصلها إلى الإمام وإن شاء أوصلها إلى مستحقيها، هذا إذا لم يطالبه الإمام. أما إذا طلبه الإمام فإنه لا يجوز له أن يفتأت على السلطان ويمتنع من جعل الصدقة والزكاة في يده. نعم. اختلطوا أن تسقط الزكاة لمنطقة وحريفة تسقط ولا يكون الحرب على الوصية فيتهيأ إلى ثلث. وقال الشافعي وأنا لا تسقط الزكاة لمنطقة قال ما يكون القبطة في أخواتها حتى مضى عليه حول وأحوال انتقلت إلى ثلث، وكان عصير لله تعالى بذلك وكان ما ترك المعتل الوعد. وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته إليها لقوم غير معينين، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في سقوط الزكاة بالموت، والمراد بذلك إسقاط حق الزكاة عن من مات وقد كانت ثابتة في ذمته، فهذا رجل ثبتت الزكاة في ذمته ثم مات ولم يخرجها، أتسقط الزكاة عنه بموته أم تكون باقية؟ وأصح أقوال أهل العلم في ذلك هو أنها لا تسقط بالموت كما هو مذهب الشافعي وأحمد، لأن الزكاة حق مالي ثابت بحكم الشرع، فهو من جملة دين الرب سبحانه وتعالى، ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت ذلك في الصحيح. واختلفوا فيما استفاد هذا في اثناء الحول هل يقوم الا معنده ويستهلك به، قال ابو حنيفه الله يقوم الا معه اذا كان يجزي ويزكي بحول اصل الزكاه الا في اثناء للزكاه فانه يستهلك لا الحول، قال الشافعي واحمد يستهلك لا الحول ولا يقوم الا بالذكر والكتاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من استفاد مالا زائدا عن رأس ماله في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف به حولا جديدا، فلو أن إنسانا كان يملك 50 من الإبل ثم اشترى 10 أو اشترى 50 أخرى من الإبل فضمها إليها وقد مر الحول بعد أيام على الأولى دون الثانية، هل يضم هذه الإبل الجديدة إلى الإبل القديمة أم لا؟ فأصح الأقوال في هذه المسألة هو مذهب الشافعي وأحمد أنه يستأنف لها الحول ولا يضم من ذلك شيئا إلا الربح في عروض التجارة والنتاج في بهيمة الأنعام، لأن التابع تابع كما يقول الفقهاء، فلو أن إنسانا تاجر 40,000 في بداية السنة وكان يرد ربحها إليها، فبلغ بعد مرور الحول مقدار ماله 60,000 سنة 60,000 ريال، فحينئذ يخرج الزكاة من 60 جميعا، لأن الزائد عليها هو نتاج منها والتابع تابع. ومثل ذلك البهائم إذا أنتجت، فإذا أنتجت البهائم من أولادها فإنها تضم إليها في حساب النصاب. اختلفوا في الدين الذي عليه الإمام والزكاة قضاء وحديث، فإذا كان له مطالب من جهة العباد يمنعهم ضرب الزكاة من الأموال الباطلة فإن زاد مقداره عليها تأدى إلى الأموال الطاهرة فيمنعهم من في قوله الجميع اظهرهم ما انه لا يمنع. وقال احمد الدنيا يمنعه من الزكاه في الاموال الباطنه الوارثه الواحده المعنى في اموال الله رسول الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الدين الذي على المزكي، هل يمنع وجوب الزكاة في الدين الذي يكون على العبد إذا أراد أن يزكي، هل يمنع وجوب الزكاة عليه أم لا، وما حل هذه المسألة إذا كان ذلك ينقص النصاب، أما إذا كان لا ينقص النصاب فإن الزكاة ثابتة فيه، أي من ملك مثلا نصاب الفضة وهو 200 درهم وكان مطالبا بدين هو 5 دراهم فهل هذا ينقص يمنع وجوب الزكاة عليه أم لا، هذا هو الذي فيه خلاف أهل العلم. أما إذا كان الدين لا ينقص النصاب فإن الزكاة فيه ثابتة، كما لو أن إنسانا يملك 210 دراهم من الفضة وعليه دين 5 دراهم فحينئذ اتفاقا لا يمنع دينه هذا الزكاة لأن النصاب ثابت، وإن رد هذا المال إلى من استدانه منه، فمحل المسألة عندهم إذا كان منقصا للنصاب. والصحيح والله أعلم أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إلا دينا وجب قبل حلولها، والأدلة في ذلك إنما هي عمومات وآثار، والأشبه منها بقواعد الشريعة هذا أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إلا دينا حل قبل وجوب الزكاة، كما لو أن إنسانا ملك 200 درهم وقد بقي على زكاته في بلوغ الحول 10 أيام ويلزمه دين قبل بعد 5 أيام فحينئذ يدفع هذا المال الذي هو مطالب به إلى مالكه، وحينئذ ينقص حظه إلى 5 دراهم وليست في هذه الزكاة. فالصحيح ما قدمنا أن الدين لا يمنع الزكاة إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة، وهذه المسألة من ما يعترك فيه أهل العلم ويطول فيه النظر، لكن هذا القول هو الذي عليه الفتوى، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فصل في زكاة القصب والزروع واختلفوا في شراء النصاب، قال أبو حنيفة هذا الفرع في النصاب فليكتب العشر بقليل وتمليه في الباقي وغير الباقي إلا الحضر والتحشيش القصب والفارسي، سواء سقي الصحة أصابت السماء حتى تجد زكاة وقت الخطوات كلها، فقال الباب المشروع فيه النصاب وهو 5 صق ويوصل 60 صاعا والصلاة 5 أطعام فالجنس الذي تجب به زكاته الذي ادخر والقتات به كالفطره والشعير والخبز وغيره، فقال احمد تجب زكاته بكل ما يكره ويدخر من الزروع والثمار حتى يجد العشر عنده في السلسل وبسر الكتان والتنور والتماويا والخردل واللوز والمسكوت وعند بعضهم الشافعي لا يجب، ولا يجب زكاه الخمرات عند الدلاله لانها لا تدخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لزكاة الحبوب والثمار، ومذهب جمهور أهل العلم أنه يشترط فيها النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وذلك للخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فالصحيح مذهب الجمهور بالتوقيت بهذا القدر. أما الجنس الذي تجب فيه الزكاة فأهل العلم مختلفون فيه على أقوال، أصح هذه الأقوال أن زكاة الحبوب والثمار لا تجب إلا الشعير والحنطة والزبيب والتمر، فبذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة لما بعثهما إلى اليمن وما عدا ذلك من الأدلة ففيه نظر، وهو المناسب لعلة الحبوب والثمار من جهة خشو هذه الأنواع الأربعة وانتشارها بين الناس وانتفاعهم بها أكثر من غيرها. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الخضروات كما ذكر المصنف عند الثلاثة، يعني عند غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والأحاديث المروية فيها لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا على أن الواجب نسخ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يجب ما يجب إخراجه من ما يخرج من الثمار والحبوب اتفاق أهل العلم على أن الواجب هو نسخ العشر إذا سقي بالنواضح والكلف، يعني بالعمل والمشقة. فإذا احتيج إلى مشقة في إخراج في الزراعة للثمار والحبوب ففيها نسخ العشر، وأما إذا سقيت بالسماء يعني بالمطر من غير تعب ولا عناء فليس فيها، فإن فيها العشر. وقد نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد. واختربوا في الزيتون فقال أبو حنيفة مالك والشافعي في القول القديم ولهذا الواجب في العشر، في قول آخر الشافعي وهو الكبير وفي رواية أخرى يحمد الأشعري. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في زكاة الزيتون، والصحيح أن الزيتون لا زكاة فيه لحديث معاذ رضي الله عنه الذي تقدم، وليس عند من أوجب الزكاة في الزيتون دليل صريح صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في إخراج العشر مع الخراج في أرض واحدة إذا اجتمع فيها وصفان، والمراد بالأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة وأوقفها إمامهم على مصالح المسلمين، فإذا كان كذلك سميت هذه الأرض خراجية لأن ولي الأمر يضرب على العامل فيها الزراعة أو غيرها خراجا يدفعه إليه لينفقه في مصالح المسلمين. فإذا اتفق أن هذه الأرض الخراجية استعملت للزراعة وكان زارعها مسلما ثم زرع شيئا من هذه الحبوب والثمار، فهل يجمع عليه بين العشر الواجب في زكاة الحبوب والثمار وبين الخراج الواجب في الأرض الخراجية؟ على أقوال لأهل العلم أصحها أن أرض الخراج اجتمع فيها العشر والخراج معا كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وموجب ذلك اختلاف الأسباب في إيجاب كل واحد من هذه الأنواع، فإن العشر وجب زكاة بتعيين الشريعة والخراج وجب بتعيين الإمام له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في زكاة العسل، وأصح الأقوال فيها أنه لا يجب في العسل زكاة كما هو مذهب مالك والشافعي لعدم صحة الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه لا يصح في زكاة العسل حديث كما قاله البخاري وغيره. فصلوا من زكاة المعدن والمكان واتفقوا على أنه لا يرتبع الحمل في زكاة المعدن إلا بأحد قبلي الشافعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم قاطبة إلا ما جاء في أحد قولي الشافعي أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن، بل إذا أخرج المعدن وجب فيه الزكاة وإن لم يحل عليه الحول. وموجب هذا القول أن المعدن ملحق بالحبوب والثمار في عامة أحكامه، لأنهما يشتركان في الإخراج من الأرض، والتعويل على أحكام الحبوب والثمار أولى لوضوحها، ويحتاج في ما غمض من مسائل المعدن إلى بناء هذه المسائل وتخريجها على ما ثبت في الحبوب والثمار. فإذا أخرج المعدن وجبت زكاته، كما أن الثمار والحبوب إذا بلغت نصابها أخرجت ولم يحل عليها الحول. نعم. واختلفوا في زكاة المعدن يتعلق بأي شيء، فقال يتعلق من كل ما يتبع، وقال مالك الشافعي لا يتعلق إلا بذهب وقطة، وقال أحمد يتعلق بكل خارج من الأرض بما يتبع كالذهب والفضة القديم، ومع ذلك قد يعود الفهم والزجر والطمرة والمطرة والنبوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في تعيين المعدن الذي تتعلق به الزكاة، أهو المنطبع أم يشمل أيضا ما لا ينطبع؟ والمراد بالمنطبع ما يمتزج مع الأرض كالذهب والفضة والحديد، فإنها تكون ممزوجة مع الأرض مختلطة بها، وما لا ينطبع ما لا يمتزج فيكون خارجا عنها بينا واضحا، كالقار الذي هو النفط مثلا، فذلك منفصل غير منطبع بالتراب، بل له هيئة وكتلة خارجة عنه. والصحيح كما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن المعدن الذي تعلق به الزكاة هو كل ما كان خارجا من الأرض، سواء انطبع فيها غير متميز عنها أو لم ينطبع فيها متميزا عنها، فكل ذلك ملحق ب أصل الزكاة فيما يخرج من الأرض. نعم. واختلفوا في نصاب المعدن وقدر الواجب فيه، فقال أبو حنيفة لا يعتبر نصابه ويجب في قدره ونفيه الخمس، فقال الشافعي وقال ابن أحمد يعتبر فيه نصاب لكن عند ذلك كفر المشركين، ويجب بالقرآن نصابا مجتمعة بلا تعدد المعالجة وتلقي الخمس، فإن صابها متفرقة بالتعب ومهلة فيها ربع العشر، ومع قول الشافعي وفي قوله ربع العشر في قولها خمس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في نصاب المعدن وقدر الواجب فيه، والأصح في هذه الأقوال إلحاقه بالذهب والفضة، فنصابه هو نصابهما، والمخرج منه هو ربع العشر كما تقدم فيهما إلحاقا للمعادن غير الذهب والفضة بما ثبت في الذهب والفضة بجامع المعدنية بينهما. فاختلفوا في مصرفه، فقال ابو حنيفه مصرفه مصرف البيع وجب في عرض خراج عن العشر، فان وجده في ذلك فهو له ولا شك عليه، وان وجده في صحراء اهل الحرب فلا عرس به، وقال الباقون مصرفه مصرف البيع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف اهل العلم في مصرف المعدن اي في مصرف القدر الذي اخرج من زكاته، وأصح القولين هو قول الجمهور أن مصرفه هو مصرف الفي، وهو مصالح المسلمين لأجل إلحاقه به، والمراد بالفي هو ما غنمه المسلمون من أهل الكفر بدون قتال، والمعدن ملحق به فإنه غنم بدون قتال، فيكون في حكمه صرفا كحكم الفي، فيصرف في مصالح المسلمين بنظر ولي أمرهم. واتفقوا على وجود الخمس في الركاز في جميع الأشياء، وهو تبيين الجاهلية إلى الشافعية في أحد قوله لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة خاصة، وهو مذهب مالك، قال أبو حنيفة إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه وهو لواجبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم أي جمهورهم على وجوب الخمس في الركاز، والمراد بالركاز ما وجد من دفن الجاهلية، لأن يعلم من علامات هذا الموجود أنه كان دفنا من دفن الأمم الماضية من أهل الجاهلية، والثابت فيه هو إيجاب الخمس بخبره صلى الله عليه وسلم إذ قال في الركاز الخمس في الصحيحين. ونقل ابن عبد البر ونقل ابن المنذر الإجماع في الإشراف على وجوب الخمس، وكأنه لم يولي هذه الأقوال المخالفة بالا لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينه. نعم. يعني في الركاز فيلحق بسابقه، فإذا كان المعدن فيما مضى وسلف غير معتبر فيه الحول فحينئذ لا يعتبر في الركاز بجامع الإخراج. نعم. اختلفوا في وصف الركاز فقال أبو حنيفة وصفه وصف المعدن، وقال الشافعي وصفه كوصف الزكاة، وقال مالك هو القناة والجزية المنصوب عليه الكفار، وباطل التجار أهل الفتنة وضعف الأراضي، وكل ذلك يختلف الإمام في مصادفها على قدر ما يرى من أهل المصالح. على حد روايته في رواية مسلم ومسلم الثانية في أخرى وصفه مسلم الزكاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في مصرف الركاز، والصحيح أن مصرف الركاز هو مصرف الفي كالمعدن الذي تقدم، فيصرفهما الإمام في مصالح المسلمين. واختلفوا في من وجد في داره ركازا وكان ركاء عليه، قال ابو حنيفه الخمس هو المعدن صاحب الخطه ولوالده من بعده، فان لم يعرف الوالد فيبيت المال، واختلف اصحاب المال، فمنهم من قال لوالده بعد الخمس، ومنهم من قال لصاحب الارض الاول، ومنهم من قال يوم اوكل كله بيدها، فان فتحت عرفا كان للجيش الذي فتحها، فان فتحت صلحا فهو لمصالح المسلمين. قال الشافعي هو لواجبه اذا دعا، وان لم يدعه مدعي فهو انقضت مع احمد روايته، في روايه هو له بعد التخميس وفي القران مذهب الشافعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من وجد في داره ركازا وكان ملكها من غيره، والصحيح في ذلك أنه له بعد تخميسه، لأن هذا الركاز ليس من أجزاء البيت حتى يكون ملكا لمن قبله، وإنما هو شيء خرج بعد ذلك فظهر من الأرض بفعل فاعل أو غير ذلك، فإذا ظهر كان ملكا لمن ظهر عنده. لكن إن ادعى صاحب الدار الأولى أنه له فهو له، لأنه كان تحت يده. أما مع عدم وجود الدعوى فالأصل أنه لصاحب الدار الذي تملكها بأخرة وهو له بعد تخميسه. واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يقرض من البحر من لؤلؤ ومرجان ومرز برجل وعنبر ومسك وسمك وريح، ولو بلغت قيمة النصاب إلا في إحدى روايات عن أحمد، إذا بلغت قيمة النصاب ففيه الزكاة، ووافقه في ذلك أبو يوسف وأصحابه في حديقة اللؤلؤ، وإن كتب دفع الزكاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن ما خرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والعنبر والمسك والسمك أنه لا تجب فيه الزكاة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح فيما يظهر، لأن هذا الأمر كان معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم من أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم في قصة حوت العنبر وغيره، ومع ذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فالأظهر أنه لا زكاة فيه. فصل في مصادر الزكاة والتبع على أهل الزكاة هي أصنع في مدفونة في القرآن منهم وأولفت قلوبهم، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها في الرقاب والغارمون وفي سبيل الله أهلهم السبيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على دفع الأصناف المذكورة في القرآن مما عده إلا المؤلفة قلوبهم، ففيهم خلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع، وابن حزم في مراتبه، وابن تيمية الإجماع على إخراج الزكاة في مصارفها الثمانية التي جاءت في الآية. واختلفوا في المؤلفة قلوبهم فقال أبو حنيفة وهو مشهور على مالك ورواية عن أحمد إنه لم يتقن الإسلام لأن الله تعالى ألعنهما عن الإسلام. وفي رواية عن مالك إن احتاج إليه بفتح بلد أو بقراءة فمن إيمان أن يؤلف أو يقرأ قال الإسلام وهو كيف لقراءة؟ لفتح بلد أو لقراءة؟ من عنده الكتاب النسخة المطبوعة؟ هو هكذا في النسخة المطبوعة، ولذلك هذا من الأدلة على أن الطالب لا يستقل بنفسه في تحصيل العلم، وأن الكتب ليست موردا من موارد العلم فيأتي فيها مثل هذه التطبيعات. والنسخة الخطية التي عندي يظهر من قراءتها وهو الموافق للمنقول في كلام الفقهاء لفتح بلد أو لغزات، يعني للغزو، اشتبهت على ناشر النسخة قرأها لقراءة وأثبتها كذلك مع أنه لا محل لها في هذا الموضع. هذا الذي يظهر عندي فيها. نعم. في رواية عن مالك إن احتاج إليه من فتح بلد أو لغزات فللإمام أن يؤلف أو يقرأ قال مسلم وهي رواية عن أحمد. وقال الشافعي هو أفضل أن الكفار المسلمون فالكفار ضربائهم من جاحدهم وهم فاشهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعده على قوله فعدم ما دينه يصلى لكن بغير الزكاة وهو سهم المصالح الثانية يقال من الزكاة والأمر إليها. فالمسلمون على أربعة أمور في قوم المسلمون شرفاء وقوم إلى رغبة وقراءة في الإسلام فقوم نية ضعيفة في الإسلام تقوى عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم يتقوى نيتهم وبعد على قوله أحد ما تقوم من الزكاة والثاني من كنس الخمس وقوم المسلمون يدين قوم من الكفار بين الرقوقات وقوم به من الصدقات. الشافعي في مرضى أقوى من قوم سهل المصالح عن سهل وأنها أو سهم الغزاة من الزكاة أو سهم الغزاة وسهم المؤلفة قلوبهم من هذه الأصناف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في سهم المؤلفة قلوبهم في سهم المؤلفة قلوبهم وهم الذين يطلب إمالتهم إلى الإسلام بعد أن دخلوا فيه أو قبل دخولهم أو يطلب دفع شرهم إذا لم يدخلوا فيه. والصحيح من هذه الأقوال أن سهم المؤلفة قلوبهم باق كما جاء في الشريعة، وتغيبه في زمن عمر وعثمان وعلي كان لزوال علته وحاجة المسلمين إليه. أما إذا وجدت هذه الحاجة فإن سهم المؤلفة قلوبهم باق كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وزماننا هذا شبيه بذلك، فيجوز لولي الأمر أن يدفع إلى أمم الكفر شيئا من هذا السهم طلبا لدفع شرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الاقتصار على صنف من الأصناف الثمانية التي تدفع إليها الزكاة. والصحيح من هذه الأقوال أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد منها كما هو قول الجمهور، لأن إيجاب القسمة بين الأصناف لم يأتي عليه دليل، ومن صرف زكاته إلى واحد منها كان صارفا للزكاة في محلها. اختلفوا في الفقير والمسكين فقالوا يعني حتى يكون ذلك ومالك من فقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له. وقال الشافعي أحمد ولي رواية من أبي حنيفة الفقير من لا شيء له والمسكين من له أدنى شيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في تعيين الفقير والمسكين، والأشبه والله أعلم هو أن الفقير من لا يملك كفايته، أما المسكين فهو أن الفقير هو من لا يملك شيئا، وأما المسكين فهو الذي يملك شيئا لكنه لا يجد الكفاية مما يملكه، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال الشافعي هو من الزكاة، فقاعدة الخلافة عند أحمد يجوز أن يكون العالم من القربى ويكون العالم، وقال الباقون لا يكون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما يأخذه العامل على الزكاة، هل هو زكاة أو يأخذ ذلك أجرة عن عمله. وفائدة هذا أنه إذا قلنا إنها زكاة جاز صرفها لمن كان من أهل الزكاة، وإن قلنا إنها ليست بزكاة وإنما هي أجرة جاز أن يأخذ منها من منعت منه الزكاة كالهاشمي، فإن الهاشمي ممنوع من أخذ الزكاة لكونه من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا إنها زكاة منع من ذلك، وإن قلنا إنها أجرة جاز له ذلك. والصحيح أن ما يأخذه العامل على عمله في الزكاة هو من الزكاة، ودليل ذلك الظاهر ما في صحيح مسلم أن بعض بني هاشم سأل النبي صلى الله عليه وسلم العمل على الصدقات، فقال له إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تنبغي لآل محمد، فدل هذا على أن ما يأخذه العامل من مال على الزكاة هو منها وليس أجرة عليها، وإلا لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في سلام الخطيب على الناس إذا قام مستويا على المنبر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل شيء، بل الأحاديث المروية في تسليمه صلى الله عليه وسلم على المنبر لا تخلو من ضعف، إلا أن من أهل العلم من يرى أن مجموعها يدل على ثبوت هذا الأصل، وثبوت سنة السلام بالأدلة الظاهرة من القرآن والسنة والإجماع مغن عن دليل خاص، فإن السلام عند الدخول على أحد والإفضاء إليه مأمور به، ومن جملة ذلك سلام الخطيب على الناس إذا قام مستويا على المنبر فيسن له أن يسلم عليهم، ولا يكره ذلك ولو سبق منه سلام وقت خروجه إليهم، فإذا كان الإمام يخرج على جمهور أهل المسجد من موضع قبل المنبر فيسلم عليهم فإنه لا يكره له أن يعيد سلامه إذا ظهر على المنبر، لأن تكرار السلام في المجلس الواحد لا شيء فيه، بل جاءت به السنة في حديث المسيء صلاته، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم رجع فصلى ثم جاء فسلم ثم رجع فصلى ثم جاء فسلم، مع كونهما مجتمعين في موضع واحد هو المسجد، فلا يكره تكرار السلام. والحاصل أن سلام الخطيب على الناس إذا قام مستوي على المنبر غير مكروه، بل هو سنة اتباعا للأصل العام في السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم في كون صلاة العيدين مشروعة، وقد نقل هذا الاتفاق أيضا ابن المنذر في كتاب الإشراف، فيشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة العيدين، وسيأتي في المسألة المستقبلة بيان اختلافهم في صفة هذه المشروعية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في في صفة مشروعية صلاة العيدين، أهي فرض أم سنة؟ وأصح الأقوال المنقولة عن أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة العيدين فرض على الأعيان، كما هو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، اختارها جماعة من المحققين لما جاء من الأمر الأكيد في إخراج العواتق والحيض ودوات الخدور إلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما ثبت ذلك في الصحيح. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين. هذا دال على إيجاب صلاة العيد على كل أحد من المسلمين ذكر أو أنثى. اختلفوا في التكبيرات السوائل بعد تكبيرة الإحرام، فقال أبو حنيفة ثلاث في كل ركعة، وقال مالك معه ست في الأولى وخمس في الثانية، وقال الشافعي سبع في الأولى وخمس في الثانية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التكبيرات الزوائد في العيدين كم عددها، وأصح هذه الأقوال هو قول الشافعي، ومذهب أحمد أيضا أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية. وقد روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عامتها ضعاف، وإنما يثبت في ذلك الآثار، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو الذي جرى به عمل عامة المسلمين في بلدانهم. فالمختار أن التكبيرات الزوائد في العيدين يكون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. واختلفوا في تكبيرات ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقديم التكبيرات على القراءة. والمختار كما دلت عليه الآثار أن التكبيرات تكون في صدر الركعة، فيكبر سبعا في الأولى ثم يقرأ، ثم يكبر سبعا خمسا في الثانية ثم يقرأ، والموالاة بين القراءتين لم يثبت فيها شيء من الآثار. واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق المصلى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق المصلى، فإذا خرج العبد من بيته يريد المصلى فإنه يستحب له أن يكبر حتى يصل إليه، وليس في تكبير العيدين كله، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبتت في ذلك الآثار وانعقد عليه الإجماع، كما بين هذا الحافظ أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وهذا من أمور الدين التي غاب فيها دليل الإجماع مع انعقاده، فإنه لا يعلم دليل ظاهر من القرآن أو السنة على مشروعية التكبير بصفته التي وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم إطلاقا وتقييدا، وإنما في ذلك عملهم رضوان الله عليهم الدال على أنهم استندوا في ذلك إلى دليل صحيح. واختلفوا في التكبير في عيد الفطر، فقال أبو حنيفة فلا يكبر فيها شهرا، وقال الجمهور لا يكبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في التكبير في عيد الفطر إذا خرج إلى المصلى، وأصح القولين أنه يكبر جهرا، كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يكبر في عيد الفطر والنحر إذا خرج من بيته حتى يبلغ المصلى، فإذا خرج الإمام قطع تكبيره. ثم اختلفوا في بداية تكبير التشهيد وانتهائه، فقال أبو حنيفة بدايته من صلاة الفجر من يوم عرفة وانتهاؤه إلى العصر من يوم النهر. وقال الشافعي بدايته من صلاة عقيبة. وقال الشافعي بدايته عقيب صلاة الظهر من يوم النحر ونهايته إلى آخر يوم التشريق، وله أقوال أخرى به قال العالم. فقال أحمد إن كان مؤمنا كفر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم يكبر غير صلاة الصبح من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في توقيت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبات، وأسعد هذه الأقوال بالقبول هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لصحة الآثار بذلك عن الصحابة أن التكبير يبدأ لأيام التشريق عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لكن لما كان المحرم مشغولا في صدر ذلك اليوم بالتلبية صار ابتداء تكبيره من صلاة الظهر، والأصل أن المحرم وغير المحرم في الأصل في ذلك سواء، لكن لما جرت العادة أن المحرم يكون في يوم النحر مشغولا بأعمال يوم الحج الأكبر ولا يفرغ من ذلك بقطع التلبية إلا إذا صلى للظهر، فعند ذلك صار المشروع في حقه هو أن يصلي، هو أن يبتدئ بالتكبير إذا صلى صلاة الظهر. أما إذا قدر المحرم أو اتفق للمحرم أن يتحلل التحلل الأول قبل صلاة الظهر كما لو رمى الجمرة وحلق رأسه بعد مضي ثلثي الليل وقبل صلاة الفجر، فحينئذ يكون التكبير مشروعا في حقه عقب صلاة الفجر لأنه قد دخل وقته، وهذا هو أصل الإمام أحمد في هذا القول، ولكنه اقتصر على ذكر صلاة الظهر في مشهور مذهبه لأن الحاج يكون قبل ذلك مشغولا بالتلبية، فإذا زال شغله بالتلبية جاز أن يشغل نفسه بالتكبير في أدبار الصلوات ولو كانت بعد الفجر. واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام في مصلى العيد لوالد الباب لا في المسجد إلا الشافعي كبهزنه القرن، الصلاة في المسجد أفضل إن كان واسعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم وأراد بذلك جمهورهم على أن السنة هي الصلاة مع الإمام في مصلى العيد بظاهر البلد لا في المسجد، ومذهب الشافعي أن الصلاة في المسجد أفضل إن كان واسعا، وفي هذا نظر لأن السنة إنما جاءت بالصلاة في المصلى، والتعليل بما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى لا وجه له. ومذهب الشافعي أيضا أن صلاة أهل مكة في المسجد الحرام في العيد أفضل من صلاتهم في المصلى لجريان العمل بذلك، ومن هنا ولد هذا القول بتفضيل المسجد. والصحيح أن أهل مكة إنما صلوا في المسجد الحرام لضيق الأرض من حولهم، فإن مكة لمن عرف أرضها قد أحاطتها الجبال وليس فيها متسع لأهلها في ذلك الزمن أن يصلوا في ظاهر البلد في محل قريب منهم يكون صالحا لصلاتهم، بل قد أحاطت بها الجبال فمنعت منهم الصلاة في ظاهر فمنعتهم من الصلاة في ظاهر البلد. الصحيح قول جمهور أهل العلم أن السنة الصلاة في مصلى العيد بظاهر البلد. فصل في صلاة الخوف، واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون ركعاتها لآية صلاة الخوف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم رحمهم الله على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها، يعني هيئة أدائها دون ركعاتها، فلا تغير من عدد ركعاتها. هذا هو القول المشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، ورويت على خلاف ذلك أشياء في النفس، منها شيء، والجاري على وفق الأدلة هو أن الخوف مؤثر في هيئة الصلاة وكيفيتها، أما عدد ركعاتها فإنه باق على حال العبد، فإن كان مسافرا كانت صلاته صلاة مسافر، وإن كان مقيما كانت صلاته صلاة مقيم. واختلفوا فيما هو المختار فيها، قال أبو حنيفة اختيار الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أن يجعله الإمام طائفتين، طائفة في وجه مكتوب وطائفة خلفه فيصلي بمن خلفه ركعتين وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية ومسى هذه الطائفة من أهله العدو، وجاءت تلك الطائفة ويصلي بهم الإمام ركعتين وسجدتين وتشهد وسلم وهم يسلمون، وذهبوا إلى ربهم يعبدون، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعتين وسجدتين ركبانا بغير قراءة، لأنهم لا يقولون تشهدوا وسلموا، وذهبوا إلى وجههم عدو، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلوا ركعتين وسجدتين بقراءة، لأنهم مسؤولون تشهدوا وسلموا. فقال الشافعي: ومن كل واحد يفرقهم الإمام طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة، ويثبت الإمام قائما، وتتم هذه الطائفة لأنفسها ركعة ويتشهد ويسلم، وتم وتنزل وجه العدو، ثم تجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعة الثانية ويجلس للتشهد، ويطيل التشهد حتى تتم هذه الطائفة لأنفسهم أو ركعة أخرى ويسلم بهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في المختار من كيفيات صلاة الخوف، وأسعد هذين القولين بالدليل هو مذهب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد من الصورة التي ذكرها بتفريق الإمام لهم طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه، ثم تصلي كل طائفة مع الإمام ركعة واحدة وتتم لنفسها ركعة ثانية، ويختم الإمام الصلاة بالسلام مع الطائفة الثانية، فإن هذا هو ظاهر القرآن والسنة النبوية، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات أخرى للصلاة كانت لصلاة الخوف كانت سائغة جائزة. وأما ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى من المروي عن ابن عمر، فإن المروي عن ابن عمر في موطأ مالك فيه فرق بينه وبين هذه الصفة، مع أن ابن عمر هو من الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. والمقصود أن ما ذكره المصنف من صورتين، والصورة الثانية هي أصح وأولى، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدا ذلك من صور صلاة الخوف فإنه من سنته صلوات الله وسلامه عليه. صلاة السفر واتفقوا على مصلحة البارية في السفر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على قصر الصلاة الرباعية في السفر، وهي الظهر والعصر والعشاء، وقد نقل الإجماع على هذه المسألة أيضا ابن حزم رحمه الله، ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع. واختلفوا في مدته، فقال أبو حنيفة: إذا قصر الإنسان مسيرة ثلاثة أيام لليالها بسير النبي ومشي ناقة صار صلاة رمضان له قصر الصلاة. فقال مالك بن الشافعي وأحمد: إذا قصد الإنسان مسيرة ستة عشر قرنا المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في المسافة التي يصح بها قصر الصلاة، والصحيح من الأقوال المنقولة في هذه المسألة أن مرد ذلك إلى العرف، فما سمي في العرف سفرا جاز استباحة رخصة السفر فيه بقصر الرباعية وغير ذلك من رخص السفر. وليس في الأدلة التي استدل بها القائلون بتحديد المسافة شيء أولى من شيء، بل إذا قيل بما ذكر من الأدلة لزم تعدد الأدلة التي وقتت فيها المسافات التي تقصر فيها الرباعية. فالصحيح أن مرد ذلك إلى العرف، فإذا سمي الزوال عن بلد إلى بلد آخر سفرا ساغ للإنسان أن يترخص برخصه، وأما إذا لم يسمى سفرا فإنه لا يترخص بالرخص، ولا مدخل في ذلك للمشقة، سواء وجدت المشقة أم لم توجد فالرخصة ثابتة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في المفاضلة بين الإتمام والقصر في حق المسافر، وأصح هذه الأقوال هو قول مالك وأحمد أن القصر أفضل من الإتمام، لأنه سنته الفعلية صلوات الله وسلامه عليه في سفره، وهو رخصة من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشبه أن القصر أفضل من الإتمام، وإن كان الإتمام هو أصل الصلاة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اختاروا بسبب المعصية ليبيحوا رخص الشرعية، وإنما يقع القصر على الصحيح إذا صلى المسافر إماما لغيره أو صلى وراء إمام مسافر، أما إذا صلى المسافر وراء إمام مقيم فالصحيح أن السنة هو الإتمام، فإذا دخلت مع إمام مقيم في البلد وأنت مسافر لم يكن لك أن تترخص بهذه الرخصة وتأتي بالقصر لكونه الأفضل، فالتفضيل إنما هو في حق مسافر كان إماما أو منفردا، أما المأموم من المسافرين التابع لإمام المقيم فإنه يصلي بصلاته كما ثبت بذلك السنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في السفر المبيح للرخص، هل هو السفر مطلقا أم يختص ذلك بسفر الطاعة، وحينئذ فلا تترخص الرخص في سفر المعصية. والصحيح الذي دل عليه إطلاق الأدلة أن رخص السفر تستباح في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أم سفر إباحة أم سفر معصية، لأن هذه الرخص ثبتت بوجود علتها وهي السفر، ولم يعلق هذا في شيء من الأدلة بالطاعة أو الإباحة. نعم لا ريب أن من ترخص برخص السفر حال كونه مطيعا أو سفر إباحة فإنه متاب على ذلك معان عليه، وأما من ترخص بهذه الرخص في سفر المعصية فإن رخصته وإن جازت له لكنه يكون آتبا في قصد سفره إلى المعصية. واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر، فقال أبو حنيفة لا يجمع بين الصلاتين وقتا إلا بعرفة، فيجمع بها الظهر والعصر في مزدلفة فتجمع بها بين المغرب والعشاء. فقال الله اجمع بين الظهر والعصر في المغرب والعشاء مطلقا في السفر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في السفر، هل يجمع بين الصلاتين في كل وقت أم يختص بمحل دون محل؟ والصحيح مذهب جمهور أهل العلم أنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا في السفر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير عرفة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على استحباب ذكر الموت والوصية، وقد نقل الإجماع على هذا ابن المنذر أيضا في كتاب الإجماع، وكذلك نقل ابن حزم في المحلى الإجماع على أن غسل الميت من فروض الكفاية. فالمسألتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في عقد واحد كلاهما من المسائل الإجماعية التي وافقه غيره بنقل الإجماع عليها. واختاروا فيما هو الافضل، فقال ابو حنيفه الرائش الافضل ان يصير جفره مع ستر عوره، وقال الشافعي واحمد الافضل ان يصير بقميص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المساله اختلاف اهل العلم في تجرير الميت عند غسله او ابقاء قميصه عليه، وأصح القولين أن الأفضل هو أن يغسل مجردا مع ستر عورته، لأنها السنة الثابتة في غسل المسلمين كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنجرده كما نجرد موتانا، فدل قولهم هذا على أنهم كانوا يجردون موتاهم عند إرادة الغسل مع وجوب ستر العورة. واتفقوا على وجوب تكبير التبريك وأنه يقدم على الدين والوصية والميراث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اتفاق أهل العلم على وجوب تكفين الميت، وهذا الإجماع الذي وقع منهم إنما محله ما لم يكن شهيدا، أما إذا كان شهيدا فإن أهل العلم مختلفون في دفنه بثيابه أو تكفينه في غيرها، والصحيح أنه يدفن بثيابه بعد نزع السلاح عنها، وإنما يبقى الإجماع صحيحا في حق غير الشهيد، فأهل العلم متفقون على وجوب تكفين الميت غير الشهيد. وأما ما ذكره من تقديم التكفين على الدين والوصية والميراث فهذا كالإجماع كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، وفيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه. اختلفوا في قدره، فقال أبو حنيفة كفن السنة للمرء الجبابة والراد النزار والرفا بقي وقميص، وكفن الكفاية الأربع النزار والرفا، فقال الشافعي ومالك وأحمد كفن الرجل في ثلاثة أنواع الزكاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قدر ما يكفن به الرجل، وأصح هذين القولين تكفينه في ثلاثة أثواب لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في أحق الناس بالصلاة على الميت، فقال أبو حنيفة أحق الناس بالصلاة عليه السلطان أو نائبه، ثم القاضي، ثم إمام الحج، ثم الولي. وبه قال الشافعي في الرجل ومالك، وقال الشافعي في الجديد الولي أحق من السلطان، فقال أحمد الأول الوصي ثم الوالي ثم الولي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في أحق الناس بالصلاة على الميت، وأصح هذه الأقوال هو مذهب الإمام أحمد لجريان الآثار بذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة كانوا يكلون الصلاة على الميت لمن أوصى إليه الميت بأن يصلي عليه، كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي عليه عمر. في وقائع أخرى أوصى فيها الصحابة بأن يصلي عليهم أفراد عينوهم، فالصحيح أن الوصي مقدم على غيره، ثم إذا لم يكن وصي فإن الوالي مقدم، لأن من ضمن ولايات الإمام صلاته بالناس، ومن هذه الصلاة صلاته على الجنائز، ويلحق بالإمام من كان نائبا عنه، ومن جملة النواب القاضي وإمام الحي، فإن هؤلاء جميعا ينوبون عن الوالي في الصلاة على الميت. وقد كان هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم في حق من لم يوصي بتعيين أحد يصلي عليه، قد كان يصلي عليه الوالي أي أمير البلد ثم يصلون وراءه، ثم بعد ذلك يكون الولي أحق بالصلاة بعد هذين الصنفين لقرابته، فإن القريب أولى بالصلاة على قريبه. نعم. واختاروا بالصلاة على الميت في المسجد، فقال أبو حنيفة وقال يكره، وقال الشافعي وأحمد لا يكره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في الصلاة على الميت في المسجد، وأصح القولين هو مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يكره، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء ابني بيضاء في المسجد، والسنة الغالبة منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الجنائز في المصلى، لكن إذا صلى الإنسان في المسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سائغا غير مكروه. واختلفوا بالصلاة على الوالد، فقال أبو حنيفة ومالك لا تصح، وقال الشافعي وأحمد تصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الصلاة على الغائب، والمراد بالغائب من لم تكن جنازته حاضرة بين يدي من صلى عليه، وأصح هذه الأقوال المنقولة في المسألة أن صلاة الغائب تصح على ميت لم يصلى عليه ببلده، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته على النجاشي، فالسنة هو الاكتفاء بهذه الصورة بأن يصلى على ميت لم يصلى عليه في بلده، لكن إن رأى ولي أمر المؤمنين ولي أمر المسلمين مصلحة في الصلاة على أحد جاز موافقته على ذلك، لأن من أهل العلم من يرى صحتها على الغائب ولو صلي عليه، وإذا اختار ولي الأمر شيئا في المسائل الاجتهادية لزم بقية المجتهدين أن يأخذوا بقوله، كما هو المعمول به في هذه البلاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في المقتول من أهل البغي وقطاع الطريق من أهل الإسلام الذين يفعلون هذه الأفعال، وأصح القولين أنهم يغسلون ويصلى عليهم لأنهم كبقية المسلمين، إلا أن المنظور إليه من الناس كولي الأمر والعالم والقاضي ونحوهم لا يصلون عليهم إخمادا لفتنتهم وقطعا لدابرهم وإظهارا لسفال حالهم، وأما بقية المسلمين فإنهم يصلون عليهم عقب تغسيلهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن التكبيرات على الميت أربع، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، فأهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن التكبيرات على الميت تكون أربعا، وإنما اختلفوا في الزيادة عليها، والصحيح جواز الزيادة عليها بما ورد في الآثار كالخمس، وتكون الزيادة للدعاء. واختلفوا فيما يقال فيها قال ابو حنيفه وغيره من تكبيره الاولى ان تغفلا ويسلمها الله الفاتحه الا على سبيل الدعاء عند ابي حنيفه. فقال الشافعي احمد فيها قراءه الفاتحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف اهل العلم فيما يقال في التكبيره الاولى في صلاه الجنازه، واصح القولين ان قراءه الفاتحه تكون فيها كما ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاذا كبر المصلي على الجنازه التكبيره الاولى فالصحيح ان الواجب في حقه هو قراءه الفاتحه. واتفقوا على أن في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وفي الرابعة الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اتفاق أهل العلم على أن في الثانية من تكبيرات الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة السلام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وليس في ذلك سنة مفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وبه جرى العمل في بلاد المسلمين مشرقها ومغربها. واختلفوا في سنة القبر فقال أبو حنيفة رأى التسليم هو السنة، فقال الشافعي التسبيح هو السنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حال القبر، أي يسنم فيكون مرفوعا عن الأرض بقدر شبر لحصول التسليم بذلك، أو لا يكون مسنما بل ممسوحا مسطحا. وأصح هذين القولين قول من قال إن التسليم هو السنة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لما جاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فخبره عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن عمل الصحابة رضوان الله عليهم وهم بذلك أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وصول ثواب القراءة للميت، والمراد بوصول ثواب القراءة من قرأ شيئا من القرآن ثم جعله بنيته لأحد من الموتى الأقربين أو الأبعدين، وأهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما قول من قال أن ذلك يصل إليه فهو جائز، إلا أنه ليس بسنة، وإنما وردت السنة في أشياء معينة كالدعاء والصدقة، وما عدا ذلك من الأعمال التي لم تأتي في السنة فهي جائزة وليست سنة. واتفقوا على أن السلف والميت يصل إليه ثوابه وثلاثة والحج والعتق والصدقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم على أربعة أعمال من الأعمال أنها تصل إلى الميت، يعني يصل ثوابها إلى الميت، وهي الاستغفار والحج والعتق والصدقة. كتاب الزكاة اتفقوا على أن الزكاة أثرت على الإسلام خلق من خلقه، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله تعالى وما تنفقوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على إيجاب الزكاة، وأنها أحد أركان الإسلام. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في المحلى. واتفقوا على أنه بالزكاة في الإبل والبقر والغنم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشرط أن تكون سائمة، والمقصود بالسوم الرعي، والمعتد به من الرعي أن تكون راعية أكثر الحول. وقد نقل إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام بشرط متقدم ابن المنذر في كتاب الإجماع والطحاوي. وفي الذهب والفضة وعروض التجارة بشرط كمال النصاب في كل واحد منها وكمال الحال وكمال المالك مرة مسلما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم أن على أن الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة لازمة واجبة بشرط كمال نصابها ومرور الحول عليها وكون مالكها حرا مسلما. قد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع. واختلفوا بالشراط البلوغ والعقل فقال أبو حنيفة بشرط ذلك فلا تجب الزكاة على المال الصبي والمجنون، وقال الباكون لا أشرط ذلك والزكاة واجبة على المال الصبي والمجنون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في اشتراط البلوغ والعقل لإيجاب الزكاة وذلك في مال الصبي والمجنون. وأصح هذين القولين أنه لا يشترط ذلك بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. والدليل على ذلك هو أن المنظور فيه شرعا في الزكاة إنما هو ملك النصاب واستيفاء بقية الشروط، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمتعلق الزكاة هو المال لا مالك المال. فلو كان مالك المال صبيا أو مجنونا فإن الزكاة ثابتة في ذلك المال لأنه هو محل النظر من الشرع في إيجاب الزكاة. فصل في الزكاة الإبل اتفقوا على أن نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاة وفي خمسة عشر ثلاث صيام وفي عشرين أربع صيام وفي خمس وعشرين بدون خمس إلى خمس وثلاثين فإذا بلغ ستة وثلاثين ففيها بنت لكم إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حمل إلى ستين وفي إحدى وستين جبعة إلى خمس وسبعين وفي ست وسبعين كتابه إلى تسع وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم في نصاب الإبل على هذا التعيين أن في الخمس منها شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاثة شياه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وقد نقل الإجماع على هذه الجملة أيضا ابن عبد البر في كتاب التمهيد وابن حزم في مراتب الإجماع، فأهل العلم مجمعون على هذا القدر إلى بلوغها 120 وإنما اختلفوا فيما وراء ذلك. وبنت المخاض هي التي أتى عليها حول كامل، وبنت اللبون هي التي أتى عليها حولان، والحقة هي التي أتى عليها 3 سنين، والجدعة هي التي أتى عليها 4 سنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم فيما زاد على 120، وجمهور أهل العلم أن ما زاد على ذلك ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا هو الصحيح الثابت في كتاب الصدقة المروي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 مسنة. واتفقوا على أن المثل والذكور لهذا في ذلك سواء. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الإبل في ذلك سواء، الإناث منها والذكور والبخت والعراب، والمراد بذلك ما كان له سنام واحد وما كان له سنامان اثنان، فهي جميعا في إيجاب الزكاة سواء. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا الطحاوي وابن تيمية. فصل في زكاة البقر اتفقوا على أن نصاب البقر ذات وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغ 40 ففيها مسلمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم في نصاب البقر أنه 30 منها وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن عبد البر في التمهيد وأبو عبيد في كتاب الأموال. والمراد بالتبيع والتبيعة ما كان له سنة من الذكور أو الإناث، والمسنة ما كان له سنتان. ثم اختلفوا فقالوا هل كل واحد والشافعي لا شيء فيها سوى مسنة إلى 59 فإذا 60 فبها تبيعة إلى 69 وفي 70 تبيعة ومسنة فإذا 80 فبها مسنة وفي 90 فبها تبيعة وفي 100 تبيعة ومسنة. وعلى هذا أدب يتغير الفرق في كل عشر كبيع إلى مسنة وعلى ذي حنيفة ترى الرواية في رواية يجب في حسابه يعني في تبيع واحدة زائدة ربع يجب عنده يعني في واحدة زائدة ربع عشر مسنة، وفي رواية عفو إلى 50 ففيها مسنة وربع، وفي رواية عفو إلى 60 ففيها مسنة كما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في ما زاد عن القدر المتقدم من زكاة الإبل من زكاة البقر، فإذا بلغت زائد ما يزيد على 40 فبين أهل العلم رحمه الله تعالى في ذلك خلاف. وأصح هذه الأقوال أنها إذا زادت عن 40 ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربع من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة وفي كل 40 مسنة.